انا انسان كبير في اي يا شيخ، انا كبير في السن اي يعني حول 70 أو 71 ما شاء الله عليك. اي والسن ومعي سكر ومعي ضغط ومعي قلب اي، فانا في رمضان يجيني السكر هبوط بسرعه اي وافطر. نعم. لكن يا شيخ ماني بعارف كم يوم افطر. اي تقدر يعني ما الحسية ما تجنة. طيب يا عم ما تقدر تسأل أحد من عيالك ولا زوجتك؟ لا يا شيخ ما أقدر، لا أنا بروحي يعني ما أعرف الأيام كم يوم. طيب أنا أفطر 5 أيام، أنا أفطر 20 يوم. طيب يا عم ما تقدر أنك تأخذ بالأحوط تقول والله ما أدري هي 15 ولا 16، ما عندك شيء تقريبي؟ لا والله يا شيخ ما عندي. طيب ما انت حسب بالضبط يعني انت تظن تظنها كم يوم تظن؟ يعني انا اقول يمكن 15 يوم يمكن 9 ايام. خلاص خلها 15 يوم. طيب نعم. هل عليك مشقة تقدر انك تقضي ولا ما تقدر؟ لا والله يا شيخ انا معي سكر، انا يصيبني هبوط حاد مره واحده. ما تقدر تقضي؟ لا ما اقدر اقضي. طيب تقدر تطعم؟ اي نعم اطعم، اقدر ادفع فلوس. خلاص اجل تشتري لك يا عم الكيس رز 20 كيلو وتحط معه مثلا 4 كيلو ولا 5 كيلو كوسه و4 كيلو 5 كيلو طماط وشويه بصل، وانا عطيت حطيت معها 4-5 دجاجات فجيد. نعم. جمع هذا كله في كرتون وتعطيه عائلة فقيرة. نعم. وخلاص هذا اطعام عن 15 يوم. يعني كوسة وتكرم بصل يعني تجمع لك ادام ودجاج ولا لحم ورز وتعطيه يعني اطعام، الاطعام يكون فيه ادام وقطعة دجاج ولا لحم ورز، هذا اطعام. والعشرين كيلو تكفي لخمسة عشر طعام 15. بارك الله فيك.